أي من طهرها، طهرها من الكفر، وطهرها من المعاصي، وطهرها من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وجعلها محلا لوحي الله عز وجل ولأمر الله سبحانه وتعالى. وقد خاب من دساها، أي غطاها، غطاها بكفر أو معصية. فالفلاح كل الفلاح في تزكية النفس، والخسران كل الخسران في أن تغطي نفسك بكفر أو بمعصية أو بما يغضب الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع العلماء على أن النفس قاطعة في الطريق بين العبد وبين الله عز وجل. والناس قسمان، فمنهم من ظفر بنفسه فتحكم فيها وقادها بالسير إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من غلبت عليه نفسه وغلب عليه هواه، فهي التي تقوده إلى كل هاوية وكل ملك. قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام نفسه ونهى النفس عن الهوى. ونهى النفس عن الهوى، دل ذلك على أن النفس تهوى، وأن النفس تتمنى، ولا بد للعبد أن يقهرها. فمن استطاع أن ينهى النفس عن الهوى ويحملها على مراد الله سبحانه وتعالى فإن الجنة هي المأوى. فلن تدخل جنة الله عز وجل إلا إذا تغلبت على نفسك التي بين جنبيك. فالنفس تهوى وتتمنى، والنفس تركن للكسل ولا تريد طاعة ولا تكليفا، ولا تريد صلاة ولا صياما ولا قرآنا ولا جهادا ولا بلاء في سبيل الله عز وجل. والنفس تريد شهوات وتريد ملذات وتريد مالا من حلال أو من حرام، وتريد علوا وتريد دنيا. هذه أهواء النفوس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذه النفس تنقسم في العادة إلى ثلاثة أقسام في أحوال الناس، هي واحدة ولكن الناس على ثلاثة أقسام. فهناك النفس الأمارة بالسوء، وهو أصل كل نفس. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذه النفس تأمر العبد بأمرين: أول، أن يتقاعس عن طاعة الله عز وجل، يكون إلى الكسل، يكون إلى البعد عن التكاليف الشرعية، وكون إلى استثقال طاعة الله سبحانه وتعالى، فتأمره بكل معصية وربما بكل كفر نهى الله عز وجل. وفي الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للملك لمة، أي خطرة بالنفس، وإن للشيطان لمة. فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فتأمل هذه الآية: الشيطان يعدكم الفقر، إذا أتيت لتنفق المال صدقة لله سبحانه وتعالى، أردت أن تخرج الزكاة، أردت أن تخرج من مالك، الشيطان يقول: المال قليل، المال سيقل، ستصبح فقيرا، ستمد يدك إلى الناس، اختزن المال ستحتاج إليه. فعند الطاعة ينفذ لك الطاعة. وفي المقابل: ويأمركم بالفحشاء، إذا عنت لك معصية، إذا فكرت فيها فأنه يزينها لك، فرصة لن تضيع، شهوة جميلة لا بد أن تسارع إليها. وظيفته أن يتقر العبد عن الطاعة، وأن يكرهها إلى نفسه، وأن يحبب إلى قلبه المعصية. فالنفس الأمارة بالسوء إذا استولت على العبد ولته إلى كل هذا، وزينت له كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، وكرهت إلى نفسه كل ما يحبه الله عز وجل. وهذه حال أغلب الخلائق الذين تغلبت عليهم النفوس. هناك في المقابل نفس مطمئنة، تلك التي تنادى عند الموت وتنادى في الآخرة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وتأمل أن الله سبحانه وتعالى قال عن هذه النفس، أو يقال لها يوم القيامة: ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فدخول الجنة لمن دخل في العبودية في الدنيا، فمن كان عبدا لله عز وجل في الدنيا ودخل في جملة عباد الله عز وجل المخلصين فإنه ينادى لكي يدخل جنة الله عز وجل في الآخرة. ونفس المطمئنة اسمها دال عليها، فيطمئنك إلى خبر الله عز وجل، وإلى وعد الله عز وجل، وإلى قدر الله عز وجل. فإذا أخبر الله عز وجل بجنة فإنها تعمل لتلك الجنة، وإذا حذر الله عز وجل من نار ومن عذاب فإنها تهرب من تلك النار. وإذا أتاها أمر الله عز وجل اطمأنت إلى حكم الله عز وجل فلم تتسخط عليه، ولم تحاول أن تتهرب من عبودية الله سبحانه وتعالى، لأنه اطمأن إلى أن الله عز وجل لن يأمره بأمر إلا وفيه خير الدنيا والآخرة. ولذا تجد أن عامة من يتهرب عن أمر الله عز وجل أو يعترض على أمر الله سبحانه وتعالى فهو في حقيقة نفسه متشككا في مدى الحكمة من هذا الأمر، ومتشككا في مدى الفائدة من هذا الأمر. تأمل مثالا بسيطا: لو أنك مصاب بمرض من الأمراض وكتب لك طبيب على دواء من الأدوية، وهذا الدواء صعب التناول شديد المناولة، فأنت في العادة تتناوله. لماذا؟ لأنك توقن بأن هذا الطبيب لم يكتب لك إلا ما فيه الخير، وأن عاقبة هذه المرارة وعاقبة هذه الشدة من هذا الدواء هو أن يصح بدنك مرة ثانية وأن تشفى من أمراض. كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يمنع عبده المؤمن الدنيا كما يمنع أحدكم مريضه الماء. فالعبد في بعض الأحيان قد يكون مريضا، ومن الخطر أن يشرب ماء في وقت من الأوقات. كذلك فإن الله عز وجل عندما يمنع عبده المؤمن الدنيا أو بعضا من الدنيا فإنما ذلك لعلمه بأنه إن خاض فيها سيهلك في الدنيا وفي النفس. فالنفس المطمئنة تطمئن إلى حكم الله عز وجل، تقوم بامتثاله وتقوم بتنفيذ أمر الله عز وجل، فاجعله الله عز وجل على طمأنينة وعلى ثقة وعلى ثبات على طريق العبودية. واعلم أنه لن يثبت على طريق العبودية إلا من سلم وفوض لله سبحانه وتعالى. وصاحب النفس المطمئنة يطمئن إلى قدر الله عز وجل فلا تتسخط عليه، بالعكس قد يصل إلى مرتبة الرضا التي ندر أن يصل إليها أحد إلا من رحم الله، وأن يرى أن ما قدر الله عز وجل له هو الخير أحسن، حتى وإن كان في ظاهر السوء، حتى وإن كان في ظاهره البلاء. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال أحد السلف: ذلك حال المؤمن، تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى لها ويسلم فيهدي الله عز وجل قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي. فصاحب النفس المطمئنة اطمئن إلى خبر الله عز وجل واطمئن إلى حكم الله عز وجل، ولذا يكافأ في الآخرة فتنادي عليه الملائكة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهناك النفس اللوامة، قال الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال بعض السلف، قال الحسن رحمه الله: نفس المؤمن يلوم نفسه دائما، والله إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما، فإذا فعل أمرا قال: لما فعلت كذا؟ وإذا فعل طاعة قال: كانت هناك طاعة أولى من هذه. وإذا فعل شيئا عاتب نفسه وقال: هل أخلصت فيه لله عز وجل؟ فالمؤمن لا يرضى عن نفسه بحال، وإنما تجده يلوم نفسه دائما. قال بعضهم: بل النفس اللوامة هي النفس العاصية التي تقبل إلى الله طارة وتدبر عنه طارة، فإذا أقبلت لامت نفسها على المعصية وعلى إدبارها عن طريق الله عز وجل. والصحيح كما قال ابن القيم رحمه الله: إن نفس اللوامة قسمان، نفس لوامة ممدوحة ونفس لوامة مذمومة. والمؤمن دائما يلوم نفسه كما ذكر الحسن رحمه الله، فكلما فعل معصية لام نفسه عليها وتاب لله عز وجل، وكلما فعل طاعة تدارك على نفسه نقصا أو تقصيرا أو فقد إخلاص أو عدم التوفيق باختيار طاعة أعلى لله سبحانه وتعالى. فدائما لا تجد المؤمن إلا يلوم نفسه. هذه إطلالة عامة عن أحوال النفس. فإن قلت: كيف يتغلب الإنسان على نفسه وكيف يقود نفسه؟ فنضرب لذلك مثلا، فهي كمثل رجل يركب دابة، فإذا ركب عليها وأمسك باللجام قادها حيث يريد، وإذا أمسك بذيلها قادته حيث تريد. فهذه النفس تحتاج إلى نوع غلبة وإلى نوع منازعة معها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فهي تهوى، وهي تريد راحة، تريد طعاما، تريد شهوة، تريد تقاعسا عن أمر الله، تريد تكاليف خفيفة من الشريعة، لا تريد تكاليف ثقيلة. فلا بد من منازعة، لا بد من مغالبة لهذه النفس. يقول أحد السلف: أجهدت نفسي ونازعت نفسي سنة كاملة في قيام الليل، ثم تلذذت به 40 سنة. أظنه سفيان الثوري رحمه الله. فتحتاج إلى نوع مغالبة وإلى نوع مدافعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بكل أطرافه، فأتى ليسلم فقال: أتسلم وتظهر دين آبائك وأجدادك؟ تظهر ما تعودت عليه، ما ألفت عليه، الآباء والأجداد الذين أنجبوك وربوك وأنفقوا عليك، يثير فيه نعرة عصبية الآباء والأجداد. قال: فعصاه فأسلم. ثم أتى ليهاجر فقال: أتهاجر وتترك أرضك وسماءك وتذهب إلى أرض لا مال لك فيها ولا سماء، لا تملك فيها شيئا، لا تملك فيها مالا؟ قال: فعصاه فهاجر. ثم أتى ليجاهد فقال: أتجاهد فتقتل فتنكح الزوجة من بعدك ويقسم أهلك ومالك، يأتي غرباء ليأخذوا الأولاد والأموال. قال: فعصاه فجاهد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أي كلما عرض له الشيطان ليصده عن أمر الله فإن عادته أن يتغلب على الشيطان، وإن عادته أن ينتصر على ذلك الشيطان. فمن فعل ذلك، من عصى الشيطان على الدوام ومن قدم أمر الله على الدوام، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالشريعة الإسلامية ودين الله سبحانه وتعالى يقصد إلى تطهير النفوس، لا لكي يضيق على هذه النفوس، وإنما لكي يهيئها بطاعة الله سبحانه وتعالى. واعلم رحمك الله أنه ما من طاعة الله عز وجل إلا وفيها لذة عاجلة في الدنيا، وما من معصية إلا وفيها ضيق وسخط في الدنيا قبل الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ففي الدنيا فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي المقابل قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضيقة. فيضيق الله عز وجل عليه الصبر، ولا يبارك الله عز وجل له في رزقه. فدائما تجد للمعصية أثرا عاجلا، وتجد للكفر أثرا عاجلا. ووالله إننا جميعا نتكالب على جمع الناس، والكثيرون يتكالبون على المناصب، والكثيرون يتكلمون على النساء، ويتكلمون على كذا وكذا وكذا من شهواتهم. وأي واحد من هؤلاء الذين فتح الله عز وجل عليهم بمال كثير أو بمناصب أو بكذا، تجده وإن كان في ظاهر الأمر على متعة ونعيم، إلا أنك تجد نفسه متمزقة عليه حسرات، وفي قلق دائم ليل نهار. كيف ينمي المال؟ كيف يحافظ على المال؟ كيف يحافظ على المنصب؟ في قلق دائم. حتى الرؤساء والملوك ليلا نهار في قلق دائم، عندهم ما عندهم ولكن لا يمتعون به. وكم منهم يمتلك مليارات على المليارات، وتجده في النهاية لا يتناول إلا طعاما خفيفا، لأنه ممنوع من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. فيها شهوة بين ذلك، ولكن عاقبتها عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل فإن أهل الدنيا وإن طواغيت الأرض وإن أهل الجاهلية وإن أهل الغرب وأزمادهم يريدون لنفس الإنسان أمرا آخر، يريدون لها أن تكون على حرية مطلقة. والحرية المطلقة تعني التحلل من العبودية لله سبحانه وتعالى، ولكنهم دائما يزيفون كلامهم، يقولون الحرية المطلقة، فهم لا يريدون إلا الهلاك لهذه النفس، وهذه النفس ستتحول وفق منهجهم إلى أمة، إلى عبدة للشيطان، وإلى عبدة للشهوات. قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. واتبعوا الشهوات، لم يقل عز وجل وقعوا في الشهوات أو فعلوا الشهوات، ولكنهم اتبعوا الشهوات فجعلوها قائدة لهم فسوف يلقون غيا. وهم يريدون من الناس بمناهجهم وبما يعرضونه على الناس في الإعلام والأزياء والأفكار وكذا وكذا وكذا، التي رفضوا لها الملايين والمليارات، ورفضوا لها جيوشا من الإعلام ومن الفنانين ومن رجال التربية والتعليم ومن كذا ومن كذا، رفضوا لها الملايين والملايين بشرا وأموالا وطاقات وأفكار، مفادها في النهاية أن تحول الإنسان إلى عبد الشهوات، أن يعيش ليل نهار يفكر في الشهوات، أن يكون غرضه من الحياة وأن يقضي الشهوات، أن يكون مقصده وأن يحصل الشهوات ليل نهار. والإنسان إذا أراد أن يضل في هذه الأيام ليس عليه إلا أن يترك نفسه لا أكثر أمام هذه الشهوات ثم يدعها بعد ذلك. ولذا فإن المسلم في معركة عصيبة مع هذه الشهوات. هذا هو منهج أهل الجهرية، يريدون أن يحولوا الناس إلى عبيد للشهوات وليسوا عبيدا لله سبحانه وتعالى بكل ما تعنيه الكلمة والنعم. وينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا داعش عبد الدرهم، داعش عبد الدينار، عبد. هناك من هو عبد للمال، هناك من هو عبد للملابس كعبيد الموضة، داعش عبد الخطيفة، داعش عبد الخميصة، الخميصة داعش عن التكس والبشيك فلن تكش. هذا هو منهج الله سبحانه وتعالى بإزاء مناهج الجاهلية. ولذا نحن نقول دائما إننا في زمن غربة الإسلام، وإننا نحتاج إلى الصراع، ولن نستطيع أن ننصر دين الله عز وجل إلا إذا انتصرنا على شهواتنا. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الصادق الوعد الأمين الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك، والذي ما ترك خيرا يقربنا من الله عز وجل إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا يبعدنا عن الله عز وجل إلا وحذرنا منه، صلاة ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الإخوة الأحبة، فإننا نعيش في أيام عصيبة في هذه الأيام. كنا في محنة سابقة يتحكم فينا الطواغيت والجبابرة فيمنعون أهل الحق من الكلام، ثم أتت فتنة بيضاء، فتنة الحرية المطلقة، فتجد الناس أو كثيرا من الناس قد تهافتوا فيها تهافتا عجيبا، ويظنون أنهم إن أطلقوا من الفتاوى ومن الكلام ما يريدون به أعداء دين الله عز وجل، فهذا سيجعل لهم شعبية وسط الناس ورضا وسط الناس. نعيش اليوم مأساة، حيث وجدنا منذ فترة قريبة أحد أكبر علماء السلفية في مصر يقول يجب على شباب الجماعات الإسلامية وأبناء الحركة الإسلامية أن ينزلوا لحماية الكنائس في ليلة رأس السنة الميلادية، وذلك حتى لا يعتدي أحد عليها فنتهم نحن بها. وقال يجب أن نؤكد على معنى الوحدة الوطنية إلى آخر كلامه، ونحن نقول له بعون الله سبحانه وتعالى، نقول أولا إن هذا كلام باطل بل كلام كفر. ففي الحديث عند أبي داود عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، منطقة ما بوانة، نذر هذا الرجل أن يذبح فيها إبلا لله تعالى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو هل كان فيها وثن يعبد من دون الله عز وجل؟ فقال إيه؟ قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فلم يجز له صلى الله عليه وسلم أن يذبح تلك الإبل في ذلك المكان إلا بعد أن تأكد أن فعله ذلك لن يؤدي إلى إحياء عبادة وثن يعبد من دون الله أو إحياء عيد من أعياد الجاهلين، لأن ديننا يأمر بهدم أعياد الجاهلين. وكذلك في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الأنصار يومين يلعبون فيهما، فسأل عن ذلك فقالوا هذا عيد الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أبدلكم من هذين اليومين يوم الأضحى ويوم الفطر، فألغى صلى الله عليه وسلم أعياد الجاهلية وأبدله الله عز وجل خيرا منها. وعن عمر رضي الله عنه فيما رواه البيهقي بإسناده إلى البخاري إلى عمر أنه قال: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم فإن السخط تنزل عليه. اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم فإن السخط تنزل عليه. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من أحيا أعياد المشركين وصنع نيرودهم وبنى بأرضهم حشره الله ومات على ذلك حشره الله معهم يوم القيامة. أيضا فإنا نقول إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إنكم إذا جالستموهم حال كفرهم فأنتم مثلهم في الحكم. قال الطبري رحمه الله، وقال القرطبي، وقال ابن كثير، وهذا يدل على أن الرضا بالكفر وأن إنكار المنكر بالقلب يكون بالزوال عنه، يكون بالزوال عنه. ويؤكد هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا يحل لمسلم أن يجلس على مائدة يضار عليها الخمر. فحرم صلى الله عليه وسلم مجرد أن يجلس المسلم على مائدة يضار عليها الخمر وإن لم يشرب وإن لم يصنع وإن لم يحمل الخمر، لأن هذا إقرار ورضا بالمنكر. وقد رفع جماعة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يشربون الخمر، فقال أحدهم: إني صائم، إني صائم. فقال عمر رضي الله عنه: ابدأوا به. ثم تلا قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فاستدل منها على أن الرضا بالمنكر كفعله وأن الراضي بالمنكر كفعله. وفي المقابل انطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. تأمل هذا المعنى، انطبق عليهم. ردت الكنيسة عليهم قائلة: إننا لا نريد من الجماعات الإسلامية حماية لأن هذا مجرد دعاية سياسية للفعل. أخذهم الله عز وجل على يد أعداء دين الله عز وجل. وفي النهاية لم يحدث شيء ولم يعتدي أحد على كنائس ولم يحدث أي مشكلة، لأن هؤلاء إنما يصنعون هذا من أجل إظهار أن الإسلام لا يتعارض مع شيء. من السهولة أن نقدم دينا يرضي أذواق الناس، ومن السهولة أن نقدم دينا يرضى عنه الجميع ولا يختلف عليه أحد. ولكن أين إنكار المنكر لله سبحانه وتعالى؟ أين التعبير عن عدم الرضا بالكفر؟ يا رجل، هؤلاء يشركون بالله عز وجل، يزعمون أن الله له ولد وأنه ثالث ثلاثة وأن وأن وأن، وأنت تقول نحميه في هذه اللحظة. هؤلاء يأتون في هذه الليلة يعتقدون اعتقادا مكفرا في حد ذاته، يقولون إن الله ينام لمدة لحظة، ينام. ولذلك فعندما يغلقون الأنوار في الكنائس وكل منهم يحتضن امرأة أو يزني بأخرى أو كذا أو كذا، هذا راجع والعياذ بالله إلى اعتقادهم بأن الله لا يراهم في هذه اللحظة. فإذا طلب منك أنت رجل مسلم أن تذهب لتحمي خمارة أو بيت دعارة، هل ستذهب؟ ولكن لما انقلبت الموازين أصبحنا كل يوم نسمع مجيدا مديدا من الفتاوى المضللة التي تخالف نصوص الكتاب والسنة وجه العلماء. وأخيرا وجدنا منذ يومين أن الأزهر قد كتب وثيقة. هذه الوثيقة خلاصتها إقرار مبدأ الحريات في العقيدة وفي الإبداع الفني ولا أذكر الثالث إلى حين المراجعة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه الوثيقة مفادها باختصار أن من أراد أن يتحول عن دين إلى دين آخر فلا بأس، حتى لو كان هو دين الإسلام. يعني باختصار من أراد أن يرتد عن الإسلام فليرتد، وله الحرية في ذلك. ونحن نقول قولا واحدا، لن نقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتالك لدينه المفرق للجماعة. ولكن نقول أنتم تعظمون القوانين التي صنعها البشر أصحاب العقول القاصرة، أصحاب الشهوات وأصحاب الأهواء، وتقولون من خرج على القانون يعاقب، ومن خان القانون فإنه مجرم جريمة عظمى. فإذا كان هذا تعاملكم مع أفكار البشر، لماذا تكون الجرأة على دين الله عز وجل والشيء الذي من يريد أن يتحول عنه فليتحول؟ في عام 2006 قام شيخ الأزهر السابق بالتوقيع على وثيقة تقضي للكاثوليك بحرية تبشير المسلمين في مصر. وفي جريدة الجمهورية الصفحة الأولى بتاريخ 17/4/2006 الشيخ سيد عسكر رئيس لجنة الفتوى سابقا يفتي بكفر فوز الزجاج وكيل الأزهر السابق أنه قام بالتوقيع على وثيقة تبيح الكاثوليك بأن يقوموا بتبشير المسلمين في مصر أي إدخالهم إلى مصر. ورد عليه الشيخ فوزي الزفاف قائلا أنا لست مرتدا، لأن الذي أمرني بتوقيع هذه الوثيقة هو شيخ الأزهر نفسه، فإذا أراد أحد أن يسأل فليسأله، وإذا أراد أحد أن يحاسبه فليحاسب شيخ الأزهر. نحن نعيش في مهزلة. وأما حرية الإبداع الفكري فيتعني بكل بساطة أن كل من يريد أن يستهزئ بالدين تحت عنوان الفن والأدب، ومن أراد أن يستهزئ بالله عز وجل، ومن أراد أن يدعو إلى الإباحية الجنسية، ومن أراد أن يقول ما يقول فليقل، فهو إبداع أدبي وفني. قلنا من قبل أن نجيب محفوظ الذي حصل على جائزة نوبل في الآداب، الجائزة العالمية، ونوبل هذا رجل يهودي، والناس تفرح فرحا عظيما، جائزة نوبل شيء عظيم جدا، شيء عالمي، هي جائزة يهودية في الأصل. قال هكذا في كتاب حكايات حالتنا على لسان البطل رجل يقول للبطل ألا تؤمن بالله؟ فرد عليه البطل قائلا بلى، لا حيلة لي في ذلك، ولكنني أحس أن الله عاجز عن الاتصال بي، إنني أحس أن الله قد مات. هذا هو الإبداع الأدبي. وقام توفيق الحكيم في جريدة الأهرام في الثمانينات أيضا بكتابة حوالي 20 مقالة بعنوان حديث مع الله. كل شوية يقول يكتب الله توفيق يقول ما رأيك والله أحكي لك عن المسرحية التي صنعناها في أثناء ثورة 19. الله احكي يا توفيق. نعمل كذا يا الله. نعم يا توفيق. أقول لك كذا يا الله. نعم يا توفيق. إلى أن قال المجرم أظن يا الله أنك أنزلت الأديان في وقت كان فيه عقل البشرية قاصرا. وأما الآن فإن العلم يعتبر هو نبي العصر الحديث، وأننا لا نحتاج للأديان وإنما نحتاج للعلم. أليس كذلك يا الله؟ الله نعم يا توفيق. هذا هو الإبداع الأدبي. ولكن دائما أهل الكفر لابد أن يضعوا زينة على باطلهم، لابد أن يضعوا أسماء رنانة، لابد أن يضعوا شعارات براقة، لابد أن يضعوا شعارات مزخرفة. لو قالوا لك حرية الكفر ستنفذ، ستقول لا، لكن لابد من اسم جديد جميل، حرية الإبداع الأدبي، حرية الفن، حرية العقيدة، أسماء جميلة رنانة. كلمة حرية كلمة جميلة خالص، مقابلها الدكتاتورية والجبروت. وهم يضعون زينة على باطلهم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وذلك حتى لا يصطدموا مع الناس بالعناوين الصحيحة، فلا بد علي أن يلبسوا عليهم بعناوين باطلة. نحن نعيش في مأساة، ويزيد المأساة والطين بلة أن الأزهر فرح وكأنه صنع إنجازا عظيما، والكنيسة باركت والإخوان شاركوا والشيخ حسن شارك، مهزلة تعيشها الأمة. وفي النهاية نقول نحن بخير والإسلام بخير، الحمد لله الحمد لله. فلا بد على كل مسلم أن يتعلم دينه جيدا، وأن يدعو إلى الله عز وجل الذي اختاره الله عز وجل لنا دينا قويما. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا اختيار لنا إلا ما اختار الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك برحمتك الواسعة أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم أرنا المخرج من هذه الفتن، اللهم أرنا المخرج من هذه الفتن، اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا يا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أحسن فروج المسلمين والمسلمات، اللهم أحسن فروج المسلمين والمسلمات، اللهم أرنا المخرج من هذه الفتن، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ارنا المخرج من هذه الفتن، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم، اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف قلوبنا وجوارحنا الى طاعتك، اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا في كل شر، اللهم انا نعوذ بك من فتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم ارزقنا قلبا خاشعا، وعينا دامعه، ونفسا قانعه، وعلما نافعا، ولسانا ذاكره، ودعوة مستجابة لها، اللهم استجب دعانا وارزقنا أسباب استجابة الدعاء، اللهم تب علينا توبة نصوحا يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهد أهالينا، اللهم رد الناس إلى دينك ردا جميلا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا، اللهم أرنا المخرج من هذه الفتن، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر العلانية، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم استجب دعانا وارزقنا اسباب استجابه الدعاء، امين. وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه المسيح الدجال أحد الأحاديث. طبعا المسيح الدجال هو أعظم فتنة تنتظر قبل قيام الساعة. ف هو شر غائب مطبق، لأنه كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعي خصائص الألوهية، يدعي الألوهية من دون الله عز وجل، وأن الله عز وجل جعله فتنة عظيمة قبل قيام الساعة، وهو يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على الأرض الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كعسيب النحل، يعني مثل جماعات النحل، وغير ذلك من شتم كبيرة جدا، ويظن الناس أنه يحيي الموتى، فهو أعظم فتنة قبل قيام الساعة. هناك ملحوظة كان في شأن هذه الأحداث. الملحوظة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول افتراضا لو خرج والنبي صلى الله عليه وسلم حي فهو الذي سيحجم، وإن يخرج وأنا لست فيكم فكل امرئ حسيب نفسه، أو فكل مسلم حسيب نفسه، فكل مسلم في هذا الوقت إيه حسيب نفسه. لأن إن هو ممكن ما المسلم ما يلاقيش حد يتعبه، وبالفعل معظم الناس هيؤمنوا بالمسيح الدجال، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرجل المؤمن ياتيه ليكفر به فيؤمن به. فكلما قل المعين كلما اصبحت هناك مسؤوليه كبيره على الشخص ايه في حد نفسه. ونحن في زمن نمشي وهذا، فكل امرئ حكيم نفسه، لانك قد لا تجد من يعينك على الخير، من يعينك على الخير. الامر الثاني هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر قائلا لا يخرج المسيح الدجال حتى يخمد بكره بين الناس، لا يخرج الدجال او لا يخرج المسيح الدجال حتى يخمد بكره بين الناس، يندثر ذكره بين الناس. فلما خلاص بقى يموت ذكره ويندثر ذكره ويخمد ذكره بين الناس، بحيث الناس نسيوا حاجه اسمها المسيح الدجال، ما بقاش في توقع للفتنه، لم يعد هناك توقع ايه؟ هذه الفتنه، حينئذ يظهر ويتعرض. فما دام هناك تحذير من الفتن ومن مضلات الفتن ومن الامور التي تهلك دين الامه، فالناس على بينه وعلى حذر. انما اذا ماتت هذه الامور وتمالأ الناس على اماتتها وسكتوا، فانها تتعاظم وتظهر وتصبح دينا بين الناس. اقول هذا لاننا في زمن اصبح كل يوم تقريبا يمر علينا تجد فتنة جديدة، وتجد كفرا جديدا، وتجد ضلالا، وتجد تحريفا لدين الإسلام، وتجد تقديم لدين جديد غير دين الإسلام تحت مسمى دين الله سبحانه وتعالى. يجب على المسلم أن يحذر نفسه وأن يستوثق من دينه جيدا، قل إني على بينة من ربي. فالمؤمن دائما لابد أن يكون على بينة وعلى دليل واضح من دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم. إن شاء الله لا تنسوا التبرع من المسجد، المسجد له مهام كثيرة، وما تنسوكم من شيء فهو يخلفه، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.